رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للتاسع من شهر شوال عام 27 و400 وألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 51 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع دام عدة أشهر، وذلك بسبب الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يكون ذلك الزمن الذي انقطعنا فيه أن يكون من الأزمنة التي قدمنا فيها عملا صالحا. ولازلنا مع سورة الأنفال. هذه السورة التي نزلت بعد أولى غزوات الإسلام، غزوة بدر الكبرى التي كانت مفتاح عزة المسلمين، وقد جاءت بهذا الاسم بدر، والبدر يطلق على الهلال إذا استكمل نوره في أيام البيض من الشهر، إذا استكمل القمر صورته الكاملة يسمى بدرا، ولا شك أن هذا فأل حسن. وهذه السورة نزلت في بداية الإسلام في المدينة، وقلنا إن سبب نزولها متعلق بأحداث هذه الغزوة، غزوة بدر. وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان للحصول على العير، أي قافلة تجارة قريش، فإن قريشا كانت لهم رحلتان تجاريتان، الأولى إلى الشام والثانية إلى اليمن. وقد خرج في هذه القافلة قرابة 30 من قريش لحراستها وحمايتها، فاتجهت إلى الشام ثم عادت محملة بالبضائع. وقد كان رئيس هذه القافلة أبو سفيان، وعندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقدم القافلة أهاب بأصحابه أن يخرجوا معه لعل الله ينفلهموها، فإن قريش قد أخذت أموال الصحابة ودورهم وخرجتهم، فلا بد من العقاب المماثل. فخرج عليه الصلاة والسلام لا يريد القتال، لا يريد الجهاد، لا يريد الحرب، وإنما خرج لأجل القافلة، حتى قال لأصحابه من لم يكن له ظهره، أي يعني دابته وسلاحه وأثار يعني جهازه حاضرا فلا يتبعنا، يعني لا يأتي للشخص السريع. فخرج في قرابة 310 رجلا، فعلم أبو سفيان بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى قريش أن ألحقوا قافلتكم فإن محمدا قد خرج بأصحابه ليستولوا عليها. ثم غير اتجاه رحلته وأخذ من طريق الساحل. فخرجت قريش ونجت القافلة، لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم القافلة لأنه قد غير مسارها، ومسار التجارة معروف، فغير الطريق. فقريش عندما علمت خرجت بقضها وقضيضها وعددها وعدتها مستعدة للقتال في 1000 فارس أو في 1000 رجل. وعندما علم أبو سفيان بأن القافلة قد نجت أرسل إلى قريش أن القافلة قد اقتربت من مكة وقد نجت من محمد وأصحابه، فإذا ارجعوا. لم يرجعوا. قال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدرا وننحر الجزور ونشرب الخمور ونضرب المعازف أو تغني علينا القيان حتى تعلم العرب فلا تزال تهابنا مدى الدهر. ولعل الله أراد في ذلك غير ما أراد أبو سفيان، غير ما أراد أبو جهل، فقد كان أبو جهل قد كان مصرعه في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بأن القافلة قد نجت وأن قريش قد خرجت للقتال، ولم يكن هو خرج للقتال، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يستشير أصحابه في الأمر العظيم كما قال تعالى وشاورهم في الأمر، الأمر أي الذي يخصهم، يخص الجماعة، أما أمرك الخاص فهذا بينك وبين نفسك، أما الأمر المتعلق بجماعة بالأمة لابد فيه من الشورى، وكما قال عز وجل وأمرهم شورى، أمرهم شورى بينهم، فشاورهم. وقد كان معهم مهاجرون وأنصار، الأنصار لديهم أوس والخزرج قد عقدوا معه عقدا وبيعة على حمايته عليه الصلاة والسلام، فخاف أنهم فهموا أنهم يحمونه ما دام في داخل المدينة، فإذا كان هذا فهمهم لن يقيم حربا صلى الله عليه وسلم، سيرجع بالجيش. فاستشارهم فأجابه أبو بكر رضي الله عنه وحثه على الحرب، ثم حثه عمر، وكل ذلك لم يعني يوقف سؤاله عن الاستشارة. قالت الأنصار كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قالوا امضي لما أمرك الله به ونحن سنقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت السورة تصف الأحوال التي عاشها الصحابة وعاشها صلى الله عليه وسلم في هذه الظرف الصعب، لأنهم سيواجهون جيشا جاء خصيصا للقتال، وهذه أول معركة ولم يخرج الصحابة مستعدين للقتال. أراد الله أن يعطيهم درسا أن النصر بيد الله وليس بأيديهم، لذا قال تعالى إذا خرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يقول جاء وعد من الله أنكم يعني أنه لابد أن تحصلوا على أحد أمرين، إما القافلة وإما النصر، إذن هذا وعد من الله. فخرجوا ثم كانت المعركة، وقتل الصحابة من الكفار 70 رجلا وأسروا 70 رجلا وشاركت الملائكة في هذه المعركة كما جاء في الصحيح. ثم بعد أن انتهت المعركة وقع الخلاف بين الصحابة في الأنفال في المغانم، لأن يعني عادة الحروب في ذلك الزمن أن الذين يقاتلون يأخذون المغانم، وأن من قتل رجلا أخذ سلبا، فوقع الخلاف، لأن الصحابة بعضهم كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، وبعضهم كان يطارد الكفار، وبعضهم بقي يجمع الغنائم، فمن جمع الغنائم فهموا أنهم هم الذين أخذوها، لأن الشخص إذا أخذ شيئا كان له في تلك الحروب. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد تكرر في السورة الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يعني ولابد من الطاعة، فالرسول هو يتكلم باسم الله، وقد يعني أذن الله له فيها في أن يأمر وينهى صلى الله عليه وسلم، ولن يأمر وينهى إلا بأمر من الله وإذن من الله، فلا بد من طاعته سواء كان في مجال الدنيا أو مجال الدين. حتى الآن في الدول والمجتمعات لا بد من رئيس، لا بد من رئيس يطاع وإلا المجتمع يتفتت، حتى لو كان الرئيس ظالما لا بد من الرئيس. لهذا يقول عمرو بن العاص يقول أسد غشوم أي رئيس ظلوم خير من فتنة تدوم، لأنه إذا لقي رئيس يطاع حتى لو كان ظالما بدل أن يكون الظلم في المجتمع من واحد سيكون الظلم من الجميع. وما ترى الآن في البلدان التي لم يعد لها رئيس كيف حدث فيها الفوضى، وأصبح الإنسان لا يمن على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على عرضه. فإذا وجود رئيس يطاع أمر يعني متعارف عليه في الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يجب أن يطاع لا لأنه رئيس ولكن لأنه نبي. فإذا جاءت في بداية الصورة وأطيعوا الله ورسوله، وسيأتي معنا الآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وبعدها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبعدها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. الأمر بالطاعة وبيان أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دين يجب أن يرسخ في أذهان الأمة، وليست فقط الصحابة هم المطالبون بأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمته إلى قيام الساعة. وقد جاء في الحديث من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كفي أول حد يقول كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا كيف نأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الجنة موقوف دخولها على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبته ونشر سنته والدفاع عنها واتباع أمره واجتناب نهيه. هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في هذه الصورة عدة آيات من أولها إلى أن وصلنا في الآية أظن الكم 40 45 وصلنا أظن 43 يا طيب لا بس الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال مجاهد أراه الله إياهم في منامه قليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم، وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد. وقوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم، ولكن الله سلم أي من ذلك بأن أراكهم قليلا، إنه عليم بذات الصدور أي بما تحبه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا هذا أيضا من لطفه تعالى بهم، إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم. قال ابن إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70؟ قال لا بل هم 100، حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال كنا 1000. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقوله ويقللكم في أعينهم روى ابن أبي حاتم عن عكرمة وإذ يريكموهم إذ التقيتم الآية قال حضض بعضهم على بعض، إسناد صحيح. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه في قوله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة مما أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعيفا، يرى حزب الإيمان ضعفيه، يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كل منهما حق وصدق، ولله الحمد والمنة. هذه الآيات تبين طرفا من تقدير الله عز وجل في المعركة. أولا، أرى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في منامه قريشا قليلين، ولا شك أن إحساس الجيش بقلة العدو أن هذا يثبت قلوبهم ويقوي نفوسهم، فهذا الإحساس الذي يعني ترتب على تلك الرؤية وأخبرهم به بما رأى في نومه عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعد أن اقترب الجيش من بعضه، فقريش ترى الصحابة قليلين والصحابة يرون الكفار قليلين، لأنه لو رأى أحد الجيشين الآخر كثيرين ربما ينسحب، والله أراد أن تكون المعركة. فإذا عندما تواجهوا أي ترأيا، كل منهم رأى الآخر، عندما ترأيا وكذلك تحضيضا لبعضهم على بعض، لكن عندما دخلوا في المعركة وإذا بالكفار يرون الصحابة ضعفيهم، لأنه خلاص بدأت المعركة، فهنا في حاجة إلى أن يكون هناك هزيمة نفسية قبل الهزيمة المادية. فعندما دخلوا في المعركة وإذا بهم يرون الصحابة قد أحاطوا بهم من كل مكان، فضعفوا وجبنوا، مع أن الصحابة كانوا ثلث، يعني العدد كان قرابة الثلث 310 رجلا، وقريش كانت 1000. فإذا بعد أن اقتربوا ودخل بعضهم في بعض، إذا بقريش يرون الصحابة مثليهم أي ضعفيهم، ضعفي قريش أي رأوهم 2000. هذه الحال هي التي يجمع فيها بين الآيات القرآنية. في سورة آل عمران جاء قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أي التحمتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الكافرة قال فيها يرونهم مثليهم رأي العين، متى رأوهم؟ بعد أن التحم الصفان، ولا شك أن هذا من أسباب الهزيمة. فالله تعالى يمتن على المسلمين بأنه هو الذي أدار المعركة عز وجل، هو الذي هيأ لهم النصر رغم قلة العدد ورغم قلة العدة، فالله تعالى جعل النصر لهم. إذن هذا بيان بأن المعركة كانت بتوفيق الله تعالى وبنصره للصحابة على المشركين. فهذه الآيات تبين هذه القضية. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول حافظ ابن كثير: هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال. ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. اللهم آمين. هذه هاتان الآيتان أدب أدب الله به الصحابة في القتال، وهو أدب يؤدب الله به الأمة إلى قيام الساعة. فأمرهم في القتال والجهاد بخمسة أوامر وخمسة آداب. الأدب الأول الثبات، فإن الثبات الذي هو عدم التذبذب، عدم التردد، التردد في المواقف آفة، فلا بد من الثبات، أي الدخول في المعركة بنية الإقدام، ليس هناك نية الإحجام، هذا يعني يسمى ثبات، إنسان ثابت في الموقف. أما المتردد يعني الذي يفكر في الهروب إذا حصل أمر، فهذا بداية الهزيمة. فأول خطوة الثبات، اثبتوا، أي اعزم على عدم العودة إلى الخلف. وقد هدد الله تعالى من يتراجع فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، كما مر معنا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن هذا يعني تهديد لمن يتراجع في الموقف، لأن حماية المبادئ ونصرة الأديان لا تتم إلا من خلال البشر. لو أراد الله تعالى أن ينصر المسلمين بدون قتال لنصرهم، لو أراد أن يهدي الناس بدون أنبياء وبدون قتال لهداهم، لكن الله جعل هذه السنة ابتلاء، لأنه يترتب عليها جنة أو نار، ثواب وعقاب، لتتضح حكمة الله، خلق المتضادات لبيان حكمة الله. فالناس لو لم يكن هناك مثلا كفر وكان الناس كلهم مؤمنين، الحياة تأسن وتركض وتنتهي وتتلاشى. فلو ما فيه في هناك صلاح وفساد فسقط الناس كلهم صالحون، نفس الشيء. ولهذا نرى في البلدان التي فيها مسلمون وغير مسلمين القرية مثلا التي فيها مثلا مسلمون ونصارى مثلا في مصر مثلا، القرية التي فيها يعني نصارى مسلمون، تجد في القرية المسلمين نشيطين، يبنون مساجد ويكتبون ويؤلفون كتب ويدعون إلى الله. ليش؟ لأن الموجود التدافع موجود، يعني التضاد موجود. القرية التي ما فيها نصارى راكدة، وقد ترى مساجدها ضعيفة وليس فيها حركة. فإذا وجود الخير والشر يؤدي إلى حياة الناس، وهذا من رحمة الله وحكمة الله. فإذا ما نراه في المجتمع الذي لا يكون يعني الأرض إذا لم يكن فيها كفر وإيمان وصلاح وفساد وخير وشر، الحياة تركض. ثم الله يبتلي ليرى، الله يعلم علما أزليا أنك ستستقيم على أمره أو ستنحرف عن أمره، لكن كيف يقيم الحج عليك؟ لو خلقك أدخلك الجنة أو أدخلك النار، تقول يا ربي تدخلني النار، اجعلني يعني أنا أعمل، يعني مرني وأنهني حتى تعرف أنني حتى تعلم أنني يعني سأكون عاصيا. والله تعالى أراد أن يقيم الحج على خلقه، فخلقهم وأمرهم ونهاهم، ثم تنكشف بعد ذلك النفسيات، نفس طيبة ونفس خبيثة. بعض النفوس خبيثة، ويعني ربما صاحبها لا يعلم، وهذه يعني أمور قد تخفى على الإنسان. مثلا إنسان يظن أنه كريم هكذا في ذهنه، عندما يأتي حاجة الكرم تجد بخيل. إنسان يظن أنه شجاع، بعض الناس يظن أنه شجاع، ولكن عندما يأتي وقت المعركة إذا به من أجبن الناس. كيف تنكشف الصفات؟ إلا بالمواجهة. فإذا يعني والابتلاء، فالله تعالى يبتلي الناس، وهذا الابتلاء الذي يقسم الناس في الدنيا والآخرة، يقسمه إلى مؤمنين وإلى كفار وإلى صالحين وإلى فساق، ثم تكون المآل في الآخرة. هنا يقول تعالى اثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أول أدب، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لابد أن يكون قلبك ولسانك رطبا بذكر الله، تذكر الله الذي خلقك وأمرك ونهاك، وتتقرب بهذا الفعل إليه عز وجل. فإن ذكر الله يقوي القلب، الكون كله بيده، هو صاحب أمر والنهي عز وجل، يعني تبارك وتعالى هو الذي يعني يعين والذي ينصر والذي يخذل، كلها بيد الله. فإذا ذكرك لله يقوي القلب، لأن القلب الذكر هو غذاء القلب، غذاء الروح. لهذا الإنسان الذي لا يعرف الله فإنه ميت، يعني كثير من الناس لا يعرف الله، تجد يعني شخص ميت في كل شيء في حياته، ليس حيا، قلب ميت، لا يعرف خير ولا يعرف شر ولا يعرف فضيلة ولا يعرف رذيلة، كلها عنده سواء. ليش؟ لأنه قلبه ميت، ليس منقطع الصلة عن الله عز وجل. فحياة القلب بذكره، بذكر الله عز وجل. فحتى في الحرب لا ينبغي أن تنسى الله، ولهذا مثلا الصلاة أعظم الشعائر، الله تعالى ما أذن في تركها حتى في الجهاد، حتى في القتال، وأنت في المعركة مع الكافر ما تتركها، بل شرع لها صلاة تسمى صلاة الخوف. وهذا يدلنا على عظم الجماعة، صلاة الجماعة حتى في القتال. فإن استطعنا أن نصلي صلاة الجماعة في القتال نصلي، ما استطعنا نصلي فرادى، كانت المعركة الجيش أمامنا والقبلة خلفنا نصلي جهتهم، يعني لا نترك الصلاة، لا ينبغي أن يخرج الوقت إلا وقد صلينا، ما نستطيع أن نسجد نصلي ونحن واقفون. فالصلاة عظيمة جدا، لا ينبغي للمسلم أن يتركها في كل الظروف. بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، قال يعني ما أستطيع أتوضأ، لا تتوضأ، تيمم، ما تستطيع تتيمم، قال ما أستطيع أغتسل أنا في ثيابي نجاسة، ما في مشكلة، صلي بأي حال من أحوالك، لا يخرج وقت الصلاة إلا وقد صليت، كرسي منه على القبلة صلي لغير القبلة. فإذا الله تعالى يعني أذن لك يعني في ظرفك المرضي أن تصلي بأي حال تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا تقطع صلتك بالله في أي لحظة، الصلاة صلة بالله. فإذا هنا يقول تعالى واذكروا الله كثيرا وأنت في المعركة، لا تنسى، لا تذكر فقط العدو وتخاف العدو، لا، اذكر الله الذي بيده قلوب العدو، بيده الكون كله عز وجل. ثم قال تعالى في الأمر الثالث وأطيعوا الله ورسوله، لابد أن تكون مستجيبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرك بأمر تطيعه، إذا نهاك عن شيء تطيعه، فلا تخالفه في أمر. فطاعة الرسول أحد آداب الجهاد، أحد آداب القتال، وكذلك طاعة الرئيس والقائد أحد آداب القتال. فإن لم يطع القائد في المعركة تقع فوضى، ولا مجال، لا مجال هنا للأفراد بأن يفكروا، هنا أنت في عمل جماعي ليس في عمل فردي، فأنت تسير مع الجماعة. فإذا كان القائد قرر قتالا تطيعه، أي قتالا في سبيل الله، ليس قتالا لأمور دنيوية ولا لإيذاء الناس وأخذ أموالهم. وأطيعوا الله ورسوله، هذا الأمر الثالث، ولا تنازعوا. لو وقعت مشكلة بين شخصين لابد من التنازل من كلا الطرفين، هنا ما في منازعة، هنا لابد في يعني تعاون واجتماع، ويعني عدم إيجاد الأسباب الفرقة، لأن الافتراق مشكلة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع آفة، وهذا ما نراه اليوم في بلاد المسلمين، تنازعهم واختلافهم وانقسامهم. الآن المسلمون بدلا كونوا دولة واحدة قد وصلوا إلى 56 دولة، فهذا التمزق أضعفهم، وأصبح العدو يفترسهم واحدا بعد الآخر، وهم مستعدون لأن يفترسوا ومستعدون لأن يفترسوا غيرهم ويشاركوا في افتراس الآخرين. إذن هذا سبب ضعفنا، الاختلاف. فالذي يختلف أولا في دينه سيختلف في دنياه. أول خلاف وقع بيننا في الدين، وانقسمنا إلى طوائف وانقسمنا إلى فرق. والذي يقرأ كتب الفرق ويرى واقع المسلمين يرى عجب. بعض إخواننا في بعض البلدان في المغرب يقول عندنا قرية مدينة، يعني بين القرية والمدينة، بلغ عدد الجماعات الإسلامية فيها 70 جماعة، هذه مدينة واحدة. شوف الأمة كيف تفترق، هذه الفرقة سبب ضعف الأمة. وإلا لو اجتمعت الأمة، لو اجتمع عشر الأمة لما استطاع عدوها فيها أبدا. لكن الافتراق آفة، والله تعالى حرم الافتراق وحرم التنازع، وبين أن التنازع يعني في أمر بالذكر ولم يقل عن يعني نتائج نسيانه، وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن سبب يعني عدم الطاعة، لكن قال ولا تنازعوا، جاء بالنتيجة، إن تنازعتم فشلتم وذهبت ريحكم أي قوتكم. ثم قال تعالى واصبروا، إذا دخل شخص المعركة يثبت في أولها ويصبر في آخرها، لأنه بعد أن تستمر المعركة تمتلئ الأجسام بالجروح يعني، فلا بد من الصبر. كل هذه مقومات النصر بإذن الله، مقومات النصر، الثبات في بداية المعركة أي العزيمة على القتال، ثم ذكر الله تعالى، ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عدم التنازع، ثم الصبر في آخرها حتى نصل إلى النتيجة. يقال في بعض الشجعان في العرب، كان هناك بعض الشجعان يعني عرفوا بالشجاعة، فشخص جاء إليه قال أنت شجاع وأنا أقوى منك، ولكني لست مثلك في الشجاعة، كيف تشكيك يعني كيف أتت الشجاعة؟ قال بالصبر. قال كيف؟ قال أدخل أصبعك في فمي وأنا أدخل أصبعي في فمك، وأنت عض وأنا عض، وشوف كيف. قال طيب أدخل أصبعه، وهذا يعني رجل يعني في قوة، فعض وهذا يعض، هذاك الشخص الذي هذا القوي آخر لحظة قال قف يعني أشرار وقف. قال ها، قال طيب كم ما وجعتك؟ قال لو انتظرت قليلا لقلت لك أنا قف، لكن أنا صبرت، يعني أنا أصبر حتى منتهى الصبر. فالشاهد أن الصبر هو الذي يجعل الإنسان ينتصر. أما الشخص لو دخل في أمر ثم تخاذل في آخر الأمر فإنه يضعف، فإذا ضعف افترسه عدوه. فهذه مقومات النصر: الثبات في بداية المعركة، الاتصال بالله عز وجل عن طريق الذكر العام والذكر الخاص الذي هو الصلاة، لا تترك الصلاة أبدا، ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، ثم عدم التنازع بين أفرادها. يعني بعض الفقهاء يقول لو أن أحد المسلمين ارتكب حدا في القتال، يعني زنى أو شرب خمر، لا يقام الحد عليه. قالوا ليش؟ قال أننا لا نريد، لأننا نخشى أننا لو أقمنا الحد عليه أو يعني عاقبناه هرب إلى الكفار، فترتب على إقامة الحد منكر أعظم من المنكر السابق، فنحن نصبر عليه في معركة ثم بعد ذلك نقيم الحد عليه إذا انتهت المعركة. في المعارك لا ينبغي التنازع ولا ينبغي أن يعطى فرصة لإيجاد الخلاف. وكذلك الآن نحن الآن نعيش معركة، ليست فقط المعارك هي المعارك بالسلاح، نحن نعيش معركة مع أعدائنا في كل المجالات، معركة عسكرية، معركة سياسية، معركة عقدية، معركة أخلاقية. هم قد اقتحموا بلادنا وديارنا بكل وسائل حروبهم، ونحن اليوم نعيش المعركة، وكل مسلم مطالب بأن يساهم في دفع هذه الهجمة الشرسة من أعداء الإسلام بما يستطيع، بعلمه، بماله، بذكر الله عز وجل، بالنصيحة لإخوانه. كله الآن نحن نعيش هذه المعركة. فهذه الآيات تعطينا آداب المعركة ومقومات النصر في مواجهة أعدائنا. نعم. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نعم. بعد أن أمر عز وجل المسلمين بتلك الأوامر نهاهم، وهكذا القرآن، القرآن مثاني، يأتي الأمر ويأتي النهي، يأتي ذكر المؤمنين وذكر الكفار، يأتي ذكر الجنة وذكر النار. فبعد أن أمرهم بأوامر نهاهم عن نواهي. هذه المناهي التي نهاهم عنها هي أخلاق الكفار، أخلاق الجاهلية من الغرور والكبرياء والبطر والرياء، كل هذه أخلاق الكفار. يقول احذروا أن تكونوا مثل أعدائكم، فإذا خرجنا واتصفنا نحن وأعداؤنا بصفات مشتركة، ما الفرق بيننا وبينهم؟ لا فرق بيننا وبينهم. وهذا اليوم حال كثير من المسلمين، ما يعيشه كثير من المسلمين لا يعني يختلف عن ما يعيشه الكفار. فإذا يقول تعالى لا تكون مثل هؤلاء، من هم؟ يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، كما مر معنا من قول أبي جهل أنه قال والله لنردن بدرا وننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني علينا القيان إلى آخره حتى تخافن العرب أبد الدهر، يعني من باب الاستكبار والاستعلاء، ولكن الله أراد أن يذلهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الإنسان في قبضة الله. الآن ترون الزلازل تأتي، إذا اهتزت الأرض في جزء منها سقطت العمارات وهرب الناس، وهذا الإنسان الذي يعني يظهر منه الجبروت والاستعلاء والاستكبار، الله يهز منطقة صغيرة، وإذا بالإنسان يبحث مثل الجرذان يعني عن مأوى وعن مهرب. فالكون بيد الله. فالله يقول تعالى والله بما يعملون محيط، أي يحيط بعملهم، مطلع على ما يريدون، على تخطيطاتهم، على مكرهم. فالله لا يخفى عليه خافي عز وجل. ثم قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. هنا تزيين الشيطان على نوعين. النوع الأول تزيين حسي، وقد جاءت الروايات لكنها لم تثبت أن الشيطان جاءهم في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم، جاء يعني في صورة شخص من بني مدلج، ممن وقع بينهم وبين كفار وبين قريش ثأر، قيل أنهم قتلوا واحدا منهم، فقالوا عندما هموا بالخروج للمعركة قالوا نخشى أنهم يأتون من خلفنا، فتبدى لهم الشيطان في صورة شيخ تلك القبيلة، قال لا تخافوا نحن معكم، نحن جيرانكم أو أنا جاركم، أي أنا جاركم أي أحميكم، ولا أسمح لقبيلتي أن تقاتلكم. وهذا هو الشيطان. ثم مشى معهم حتى دخلوا في المعركة، فعندما دخل المعركة انسحب، رأى الملائكة فقالوا أين تذهب؟ قال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، لأن الشيطان يرى الملائكة. فانسحب وهرب. هذا جاءت فيها الروايات لكن لم يصح فيها سند، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، يعني لا نستطيع أن نكذبها ولا نصدقها. أي رواية أو خبر تاريخي يصل إلينا فله صورتان، إما أن يأتي بسند صحيح نقبله، وإما أن يأتي بسند ضعيف نرده، أو مكذوب نرده، أو سند ضعيف نتوقف فيه، قد إلا لم يترتب عليه حكم شرعي، ربما يكون صحيحا لكننا لا نعتمد عليه ولا نقرره. وهذا دائما نقرره في دروسنا، الرواية التاريخية التي يعني تذكر حدثا سبق أو حكما شرعيا من الأحاديث التي فيها أحكام شرعية أو من قضايا الغيب لا نصدقها إلا إذا صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يخبر عن الغيب، أو إلى من كان القول منسوبا إليه. أما قضايا الغيب التي كانت قبل الإسلام أو التي لا ترى إلا عن طريق الأنبياء عن طريق الوحي، فهذه لا نقبل منها إلا ما صح سنده. لو اتبعنا هذا المنهج لا يعني سقط كثير من الخلافات بين المسلمين، لكن كثيرا من المسلمين يتساهل ويقبل حديث الضعيف ويقيم عليه رأيا أو مذهبا فيختلف مع أخي. لا، مثلا الفقه الإسلامي أكثر من 30% من ربما تصل إلى 50% من الأحاديث ضعيفة، وهذا سبب الخلاف. تدخل تقرأ في كتب الفقه الإسلامي في الموسوعات الكبيرة، المغني لابن قدامة أو المجموع للنووي أو غير تلك الكتب من كتب الفقه الكبيرة، كل مسألة اختلفوا، كل مسألة اختلفوا. سبب الخلاف الاعتماد إما على القياس الضعيف وإما على الرواية الضعيفة. من باب الطرفة كنا ندرس في الجامعة الإسلامية ومعنا طلاب من العالم الإسلامي من كل العالم، فيدخل أستاذ الفقه فيضع المسألة على السبورة ثم يقول اختلفوا، ويدخل أستاذ التفسير ويضع الآية ويقول اختلفوا، ويدخل أستاذ اللغة ويضع القاعدة ويقول اختلفوا، ويدخل كل أستاذ يدخل. قال أحد الطلاب من غير المسلم غير العرب يعني من العجم أظنهم من الأوروبية، رفع أصبعه قال يا أستاذ ما قد اتفقوا يوم من الأيام، كل اختلفوا اختلفوا اختلفوا. فالشاهد أن الخلاف لا شك أن يعني هناك مسائل أساسية في حياة المسلمين ولله الحمد ليس فيها خلاف. حتى عندما قال أحد النصارى لبعض علماء المسلمين أنتم مختلفون في دينكم، نحن مختلفون، إيش الفرق بيننا وبينكم؟ قال لا، هل سمعت أن أحدا قال أن الله اثنين؟ قال لا. قال هل سمعت المسلمين أن أحدا قال أن الصلاة ليست فرضا علينا؟ قال لا. قال هل سمعت أن أحد المسلمين أن صلاة الفجر ثلاث ركعات أو الظهر خمس ركعات؟ قال لا. قال هل سمعت أحدا من المسلمين يقول أنه لا نصوم شهر رمضان أو نصوم شهرين؟ قال لا. وأتى بأركان الإسلام وأتى بأركان الإيمان كلها يقول لا لا لا مطلع. قال نحن هذه أساس ديننا وما عداها الخلاف فيها يسير. أما أنتم اختلفتم في أول ركن في ربكم، قلتم ثلاثة، واحد قال اثنين، واحد قلنا عيسى ابن الله. فاختلافكم ما هو فقط في مثلنا في الفروع، اختلافكم في أصل الأصول في رب العالمين. إذن اختلافنا رغم ما فيه من يعني لا شك أنه يعني من يعني من من من بلاء، لكنه اختلاف يسير. لكن المشكلة في المسلمين ضخموا هذا الخلاف، وعادى بعضهم بعضا على هذا الخلاف، واستباحوا دماء بعضهم بعض على هذا الخلاف. هذه آفة كبيرة جدا. فالأصول العامة المشتركة بين المسلمين أصول كبيرة جدا عظيمة جدا، وما عداها فالخلاف فيه يسير، وإن كان على درجات، لكنه يعني لا ينبغي أن أن أن أن يعني يصبح سببا للتقاتل والاستباحة الدماء واستباحة الأعراض. فهذا من الجهل بآداب الخلاف. فيقول تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب اليوم لك وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان ورأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني أرى قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. لأن الله يعني ها هنا هذا المكان، ليش ما يخاف الله في غير هذا المكان؟ هذا المكان فيه عقاب سينزل بهم، لو دخل معهم عوقب، لكن خارج المنطقة ما في عقاب، في إمهال، أمهل الشيطان الله أن يعطاه مهلة، لكن لو دخل في منطقة هذه المنطقة منطقة عقاب. ورأى الملائكة نازلة من السماء لعقاب الكفار. فإذا رأى يعني أن هناك من يعني يكون ضحية هذه المعركة فهرب. ثم قال تعالى بعد انتهى من ذكر الكفار إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين في المدينة، الآن ذكر عن كلام الكفار وحال الكفار، ثم انتقل ليذكر حال المنافقين في المدينة. فالمسلمون عاشوا طوال حياتهم في بلاء، بلاء من الداخل وبلاء من الخارج. الخارج الكفار يحيطون بهم من كل مكان، وفي الداخل المنافقون آذوهم في أعراضهم وآذوهم في سمعتهم وشككوا في دينهم، ومع ذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافقا واحدا، وهم كفار في الحقيقة. المنافقون كفار، يعني ظاهرهم فقط إسلام، أما الحقيقة كفار، والرسول لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لا يقتل من كان داخل الجماعة، لأن هذا يؤدي إلى فتنة ويصبر على أذى وعلى بلاء، وهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل تشريع من رب العالمين. الآن بعض الشباب بعض الناس يستبيح قتل أي شخص يقول كافر، هو ما علمت الكفر، أخطأ أو ضل أو انحرف. فيعني إثارة القتال في داخل المجتمع المسلم يؤدي إلى بلبلة وإلى فوضى. هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عرض الرسول اتهموا بأن عائشة زانية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في غزوة في إحدى الغزوات في يعني مختلف فيها، بعضهم قال قولا أنزل الله فيه قرآن قال فيه تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد أثبت كفرهم. فالشاهد أن داخل المجتمع ما يقتل الشخص، يهدى يدعى نصبر على أذاه، إلا لو دخل القتال في داخل المجتمع المسلم فهذا يحدث بلبلة وفوضى، والأمة تتمزق، والراية يعني تسقط. فهناك أشخاص يعني لم يعطوا عقولا، وقلنا نقص العقل من أكبر آفات الأمة، نقص العقول. الشخص قد يكون عنده علم وقد يكون عنده دين لكن ما عنده عقل فيفسد، وهذا لسوء التربية، لم يتربى تربية صحيحة، لم يفهم كلام الله، وإنما أخذ آية وطبقها. وهذا القرآن لا يأخذ آية آية، القرآن يأخذ بكامله، يفهم بكامله. فإذا هذا التوجيه الإلهي، ويذكر كما يعني يقول تعالى أن هؤلاء المنافقين آذوا الصحابة من بداية الإسلام، فيقول تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني هؤلاء مغرورون لا يفهمون، ليش عندهم عقل. وهذا من باب التهكم، وهذا مستمر إلى قيام الساعة. في كل جيل هناك منافقون متسترون باسم الإسلام يؤذون المسلمين ويطعنون في المسلمين باسم الإسلام، باسم الغيرة، باسم النصح، باسم الإصلاح. فهذه كلها تستمر مع المجتمع المسلم إلى قيام الساعة. يقول تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي توكلوا على الله. يتوكلت على الله فإن الله عزيز، عزيز أي لا يكون إلا ما أراد، حكيم أي أن تشريعه كله حكمة وأفعاله كلها حكمة. فالله تعالى يشرع تشريعا لحكمة، فعندما شرع هذا التشريع ففيه حكمة، الصبر على المنافقين رغم إيذائهم. نعم. يقول تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يذكر تعالى أو يحذر عز وجل الكفار بأن الدنيا إمهال، لكن يبدأ العقاب من أول خطوة تخطوها إلى الآخرة عند مفارقة الروح الجسد، يبدأ العذاب. الملائكة في هذه اللحظة يضربون الكفار في وجوههم وأدبارهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب النار، عذاب الحريق. فهذه بشرى لهم بعذاب الله عز وجل. فهنا يذكرهم أن الحياة يعني فيها فسحة، فيها إمهال، لكن العقاب بعد الموت. فهنا يعني هذا تهديد للكفار وتحذير للمسلمين. يقول تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق، من الآن عند الموت. ثم قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، هذا عملك تجزى به الآن. فإذا الإنسان يتذكر إذا يعني نفسه دفعته للمعصية أو تخاذل عن الطاعة، يتذكر الموت. الموت يعني حالة توقظ النائم وتوقظ الغافل. الموت عجيب، هذا الإنسان الضاحك المفكر المتحرك يعني العامل الفاعل، إذا به خشبه لا يتحرك، ثم إذا بأهله يسارعون بإخراجه من البيت وتجريده من ثيابه ولفه في قطعة من القماش وحفر حفرة وضعه فيها. حدث عظيم، الموت حدث عظيم. كثير من الناس لا يعتبر، يخرج مع الميت وهو في طريقه إلى الميت ودفنه والصلاة عليه يرتكب المعاصي ولا يتذكر أن هذا أنت، مات هذا اليوم وأنت غدا، هو سرة، لكن لا ندري من هو الذي فيه السرة. وإلا الموت حاصل، هل في أحد خلد قبلنا؟ لا، ما لك أحد خلد. فإذا تذكير الإنسان بالموت يجعله يعتبر. ثم ليس فقط الموت، ما بعد الموت، تنكشف الأعمال. أنت قد تخفى بيننا، يعني قد عيش الشخص بين المسلمين بصورة ظاهرية مسلم ويكون كذاب منافق أو زنديق، لكن متى تنكشف الحقيقة؟ بعد الموت. فهناك ليس هناك خفاء على رب العالمين. فإذا الله يذكر بنهاية الإنسان لعله يعتبر، فإن الإنسان إذا غفل عن الآخرة وقع منه الفساد. والإنسان العافية تبطر، والمال يبطر، والجاه يبطر، لكن إذا جاء الموت والمرض تذكر الإنسان. من رحمة الله أن يعطي الإنسان مرضا ليجعله يعني يشعر بضعفه، لأن الشخص صاحب العافية متحرك ما يهدأ، ويعني متجه إلى الدنيا حتى لو كان حرام، لكن إذا ضعف أو مرض أعاد النظر. وهذا من رحمة الله بالعبد أن يعيش حتى يتوب من معاصي. بعض الناس يقصف الله عمره قبل أن يتوب. حدثنا بعض إخواننا من اليمنيين يقولون كان عندنا هناك الحزب الشيوعي في اليمن، وكان الناس أتباعه تربوا على الإلحاد، على إنكار رب العالمين والطعن في رب العالمين. قال أحد رموز الشيوعية عندما كانت الشيوعية في قوتها يقول: لو أعلم أن في جسمي عرقا ينبض بالإسلام قطعته. شوفوا كيف بلغ به الإلحاد إلى هذا الدرجة. شاء الله تعالى أن يعيش ويطول عمره، ثم تتحطم الشيوعية ويحتك بالمسلمين، وإذا به ينتبه ويرى أنه كان جاهلا مجرما، فيقول لمن حوله بعد أن هداه الله، يقول: والله لقد كنت حمارا. هكذا كيف قرأت لينين وماركس وستالين وغورباتشوف وزعماء الشيوعية ولم أقرأ لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف أقرأ تاريخ الدول الأخرى وما أقرأ تاريخ الإسلام؟ الحمد لله الذي أنقذني من هذا الجهل وهذا الضلال. فالقوة الشباب والحيوية تنسي الإنسان، تبطر الإنسان. فإذا قصف الله عمر الإنسان في حيويته التي هو على في الجهل والضلال، هذا نعوذ بالله قد هلك. لكن من رحمة الله بالعبد أن يحييه حتى يراجع حساباته. وبعض الناس قد يعيش حتى يأتيه الموت وهو لا زال في غفلته. فإذا الموت ينهي الحياة، ولكن ليس المشكلة في الموت، المشكلة ما بعد الموت. نعم. يقول تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. هنا يقول تعالى يعني أن دأب أو يعني حال أو عمل قريش كعمل فرعون، وعمل فرعون، وفرعون قد سبقهم. الفراعنة كان لهم جبروت حتى نسخروا الناس لأن يبنوا لهم مقابر. رأيتم هذه الإهرامات؟ هذه عبارة عن مقابر لملوك الفراعنة. بعضه الآن فيه يعني دفن فيها. فكم سخروا من البشر لبناء هذه المقابر بالعشرات الآلاف، وقد مات في بعضها كما يقال 30,000. هؤلاء كانوا جبارين، أين هم؟ اختفوا من الوجود. فإذا الله تعالى يقول: الذين سبقوكم وكانوا أقوى منكم انتهوا، فأنتم ستلحقونهم وتكونون أثرا بعد عين. أين قريش؟ ماتوا. من مات على الكفر مات، ومن هداه الله تعالى مات. فإذا هكذا تذكير بالأوائل. نعم. يقول تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ذكر تعالى حال فرعون مرتين، وجعل بين ذكره لهاتين الحالتين قاعدة اجتماعية أو قاعدة أو سنة ربانية، وهي أن الله تعالى يعاملنا بحسب أعمالنا، إن أحسننا أحسن إلينا وإن أسأنا عاقبنا. يقول تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله إذا أنعم على أمة أو على مجتمع بالأمن والأمان والخير والرزق ثم غيروا ما بأنفسهم من الخير والإيمان والصلاح جاء العقاب. ونحن اليوم الأمة الإسلامية تعيش مرحلة العقاب، غير الأمة أو أكثر الأمة غيروا ما بهم من الخير من الإيمان والصلاح والاستقامة بعد أن كانوا أعزة يقودون البشرية وفي قمة البشرية إذا بهم في ذيل البشرية، بل يسامون الخسف في كل مكان. الآن المسلمون في كل مكان قد أذلوا، لا يوجد مجتمع مسلم اليوم لم يذل، وإن كان الذل على درجات، سببه أننا غيرنا ما بأنفسنا، وإلا فلو استقامت الأمة على ما أنزل الله عز وجل لكان لها مكان الريادة ومكان القيادة. فهذه قاعدة وسنة ربانية، الله تعالى لا يغير ما بنا من خير وأمن وأمان إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا. فإذن هذه سنة إلهية في الكون. ثم ذكر تعالى أن فرعون وقومه قد يعني ظلوا فعاقبهم الله تعالى بسبب ضلالهم. نعم. يقول تعالى إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يشير تعالى هنا إلى أن الكافر هو شر الخليقة، والدواب كل ما على ظهر الأرض يسمى دابة، يتحرك كل متحرك على ظهر الأرض يدب عليها، فالإنسان يدب والحيوان يدب والحشرات تدب، كلها هذه تدب أي تتحرك على الأرض. شر هذه المخلوقات الكافر الذي لا يؤمن، وقد أعطاه الله عقلا وسمعا وبصرا، وكان بإمكانه أن يستفيد من هذه النعم ولكنه لم يستفد. ثم قال تعالى ذكر بعض أعمالهم الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. نقض العهد خلق دنيء لا يقره الإسلام حتى مع الكافر، فإذا عهدت الكافر على أمر وجب عليك أن تفي بعهدك. بعض الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وهم في الطريق يعني أحاط به المشركون ولم يسمحوا له بالهجرة حتى أعطاهم عهدا ألا يقاتلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. وصل المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نفي لهم بعهدهم لا تقاتل، مع أنه مغلوب، لكن قال هذا عهد، هذا خلق في الإسلام. بعض الناس يستبيح أن يخدع أخاه المسلم ليس فقط الكافر، فهذا خلق دنيء. فيقول تعالى أن هؤلاء من أخلاقهم الدنيئة أنهم ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون. ثم قال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، أي إذا قابلتهم فكن معهم قويا لتخيف من وراءهم، ليس فقط لأجلهم يعني الكفار، بل ليكون هذا إخافة لهم ولمن وراءهم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. يقول الأخ السائل: ما هي الكتب التي تتكلم عن مقاصد السور؟ ما هناك عن حقيقة كتب كثيرة تتكلم عن مقاصد السور ومقاصد الآيات، لكن هناك كتاب واحد تقريبا هو المشهور يعني في بيان مقاصد السور لأحد علماء القرن الثامن، اسمه البقاعي، اسمه نظم الدرر في بيان مقاصد السور. لكن في الحقيقة يعني لا نستطيع أن نجزم يعني بأن كل ما ذكره في هذا سليما مقبولا، إنما هذا فقط اجتهاد. وهناك تفاسير كثيرة تتحدث في بداية كل سورة عن السورة وعن مقاصدها وربطها ببعض السورة التي قبلها. فغالب التفاسير المتأخرين على هذا النمط، تذكر يعني تصل السورة بالسورة اللي قبلها وتذكر التناسب بين السورتين. وكذلك في الآيات في داخل السورة أحيانا قد يأتي مجموعة آيات في مكان، فإذا السياق ينتقل إلى موضوع آخر غير السياق غير الموضوع السابق، فهنا بعض المفسرين يربط بين الأمرين. فهذه في غالب السور المتأخرة مثل المنار لمحمد رشيد رضا، ومثل التفسير القاسمي، ومثل في ظلال القرآن، ومثل هذه السور أو هذه التفاسير تذكر هذا التناسب بين الآيات. لكن الحقيقة لا نستطيع أن نجزم بصحة هذا، وإنما يعني قد يكون بعضه صحيحا مقبولا وقد يكون بعضه فيه تكلف. فليست هناك كتب الحقيقة غير هذا الكتاب الذي المشهور، هذا الكتاب يعني البقاعي رحمه الله من يعني علماء الشام في القرن الثامن تقريبا، له هذا الكتاب نظم الدرر في بيان تناسب الآيات والسور، فهذا هو الكتاب المشهور في هذا الباب. يقول الأخ: إذا اشتد المطر وهلك الديار وهلك الناس، قد يكون رحمة وقد يكون عذاب. لا شك أن المطر يعني أحيانا يكون عذابا أحيانا يكون رحمة، فنزول المطر بصورة هنيئة لا شك أن هذا يعني خير، لكن نزوله مع يعني شدة ويعني كثرة يعني النزول المطر الشديد الذي يفسد يعني المحاصيل الزراعية أو يقطع الطرق، أو لا شك أنه قد يكون فيه عذاب، لكن لا نجزم أن هذا عذاب، لكن يعني الاحتمال وارد. وأما نزول مطر من حيث العموم فهو خير، لأن الخير في الدنيا قد يصيب بعض الناس ويلحق الضرر بعض الناس، فالمطر خير على كثير من الناس وقد يكون شر على بعض الناس. مثلا إنسان حفر حفرة أراد أن يبني بيتا ونزل مطر، الحفرة امتلأت، هو بالنسبة له في هذا المكان شر، لأنه سيترتب عليه أن يأتي يعني الأجهزة والآلات لإخراج المطر من هذا المكان. وهكذا إنسان مثلا عنده زراعة وهي على وشك يعني القطاف، فنزل المطر الشديد وخرب الزراعة، لكن بقية الناس بقية الحيوانات بقية الحشرات بقية كلها تحتاج إلى المطر إلى الماء. فالخير في الدنيا يعني ليس خيرا محضا بالنسبة يعني الأشياء المادية الحسية، بعضها يعني كثير منها قد يكون يلحق بعض الناس شيئا من الضرر. لهذا قال تعالى في الخمر أنها يعني قد يعني بعض الناس قد يستفيد منها، قل فيه ما يثم كبير وإيش ومنافع للناس، لكن يعني إثمهما أكبر من نفعهما. فحتى الشر قد بعض الناس يستفيد من بعض الشر أو من بعض يعني الأشياء المحرمات، لكن العبرة بالغالب. فغالب المطر لا شك أنه مفيد ونافع للناس. يقول أحد الأشخاص يعمل في إحدى الشركات الكبرى، وقد تم فصله من العمل من مديره المباشر، وبعد خروجه من العمل توعد نعمل مسجد لذلك المدير، وقد نصحته وقلت له هذا حرام. ما فهمت كيف يعني حرام يعمل مسجد ويكون حرام. فالأخ يعني بعد إن شاء الله بعد يعني الصلاة يعني يخبرنا الشركة كيف يكون حراما. شخص مثلا أراد أن يبني مسجدا بطلب ممن فصله، فما يمنع إذا كان شخص أراد أن يخدمه في هذا الباب، إلا إذا كان أراد مثلا أن يعطيه رشوة بمسجد. الناس الآن ما هيأخذ رشوة مسجد، ما يقبل رشوة مسجد إلا إنسان صالح، ولو كان إنسان صالح ما يقبل الرشوة. فما أدري الحقيقة، السؤال غير واضح، بارك الله فيك. يقول: من الدعاء المأثور واغسل حوبتي، ما المراد بحوبتي؟ الحوبة هي الذنب والخطيئة، فهذا يعني معناها في اللغة. الحوب هو أو الحوبة هي الخطيئة التي يقع فيها الإنسان، فيمحوها أو يغسلها أي يطهره منها، كما في الحديث: واغسلني بالماء والثلج والبرد، أي اغسلني. طبعا اغسل ليس فقط اغسل يعني جسمي، بل اغسلني أي طهرني من ذنوبي. فالمراد به هنا التطهير من الذنوب والله أعلم. أيهما أفضل، أن يصوم المسلم الأيام البيض على حدة أم يجعلها ضمن صيام الست من شوال؟ أيهما أفضل، يعطيك شخص 9 ريال أو 6 ريال؟ معروف كل ما زاد العمل الصالح كل ما كان أفضل، كلمة أفضل. لكن لو قال شخص يجوز، يجوز من حيث الجواز، لأنها كلها نوافل. أيام البيض، مع أنه لم يصح فيها حديث أيام البيض بخصوصها، وإنما صح فقط 3 أيام مطلقة، وصح في حديث الاثنين، والخميس فيه خلاف. لكن يعني كله أعمال خير وأعمال بر. فأنت إذا صمت الست وحدها وصمت الثلاث سواء كانت بيضا أو غيرها وحدها، فلا شك أن هذا أفضل، لأن كل ما زادت العبادة كلما كان الخير أكثر وأكبر. لكن إذا كان سؤالك هل يجوز، يجوز، يدخل بعضها في بعض إن شاء الله، ويكون لك فيها إن شاء الله أجر، نسأل الله تعالى. لكن لا شك أن يعني مثلا إنسان دخل مسجد قبل صلاة الفجر مثلا وركعتا الفجر من السنن المؤكدة، و يعني تحية المسجد كذلك من واجب، فدخل إنسان في المسجد وصلى الركعتين بنية الأمرين جاز، فإن شاء الله من حيث الجواز يجوز. إذا صلى المسلم جماعة مع الإمام، فهل يجوز أن يسلم تسليمة واحدة والإمام يسلم تسليمتين؟ ليش؟ إيش يعني؟ إيش يمنعه من التسليمتين؟ نحن الصلاة وردت فيها الخروج منها بتسليمتين، وهذا هو يعني رأي جمهور العلماء، أن الإنسان يخرج منها بتسليمتين. لكن اختلفوا هل الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى أو بالتسليمة الثانية. أما الصلاة فيها تسليمة، فأنت لما تخالف؟ الإنسان لا يخالف إلا إذا كان هناك فعل محرم أو مكروه، أما إذا كان هناك فعل مسنون أو مشروع فلا تحرص على المخالفة. إذا شرع الله تعالى شيئا وأنت يعني سواء كان مندوبا أو كان يعني مستحبا، فمخالفتك للإمام فيه لا ينبغي، فتحرص أن توافق الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فاحرص على أن تتابع الإمام في صلاتك حتى تنتهي مع الإمام في الصلاة، إلا إذا ابتدع شيئا جديدا مثلا في الصلاة، مثلا بعد السلام جاء بأمور بدعية ما جاءت في الشريعة وما جاءت في السنة، هنا تخالفه. أو مثلا صلى 4 ركعات ثم ظن أنه ما صلى 4 ركعات فقام بالخامسة وأنت مستيقن أنك صليت 4 ركعات والإمام قام للخامسة فسبح له بعضهم ولم يجلس أو لم يسبح له أحد، فأنت لا تقوم معه، لأن الصلاة لو زدت فيها عمدا فصلاتك باطلة، هو زاد في الصلاة خطأ أخطأ فما تتابعه في خطأه، لكن تسجد معه سجود السهو. أما أن تقوم تأتي بركعة ما تأتي، أو لو كان أمره على خلاف ذلك صلى العصر أو العشاء والظهر 3 ركعات وسبح له ولم يقم، وبعد أن انتهى من الصلاة يعني وبعد أن انتهى من التشهد سلم، فصلى كم ركعة؟ 3 ركعات وأنت مستيقن أنه صلى 3 ركعات هو يظن أنه صلى 4 ركعات ما تتابعه تقوم. هنا مخالفة الإمام. أما في الأشياء المسنونة المشروعة فلا ينبغي أن نختلف مع الإمام. ما هو حد الروضة خلف الإمام؟ ما ليس هناك حد محدد لي يعني أفضل يعني لما يسمى بالروضة، لكن كلما كان الأمر خلف الإمام، كلما اقترب الإنسان من الإمام كلما كانت صلاته إن شاء الله أكثر أجرا وأفضل، وكذلك الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث. لكن هناك أخطاء يقع فيها كثير من إخواننا المصلين. أولا إذا قامت الصلاة وتحرك الذي أمامك أي ليسد فرجة أمامه، هذا المكان حق من؟ من أولى به؟ جميل، الذي خلفه مباشرة. هذا يعني الناس تعرفوا في كل حياتهم أن الأقرب هو الأولى. طيب واحد يأتي من طرف الصف ويدخل في هذا المكان، ليش؟ أليس الذي خلفه في هذا المكان أولى بهذا المكان منك؟ أليس هذا جاء مسكين حتى يصلي؟ أليس إنسانا مثلك؟ بعض الناس يأتي من طرف من آخر الصفوف ويقتحم الصفوف سريعا، ويعني كأنه هو الذي يريد الأجر. حقيقة هذا عمل خطأ. الفراغ الذي أمامي أنا أولى به، إن تركته فمن بجواري يتقدم. أما أنا شخص يعني أقرب إلى هذا المكان، لما أسلم على القضية ما هي قضية مصارعة ومسابقات، لا، هذا أدب. أنت في الصلاة، جاء الحديث إذا سمعت الإقامة تمشي عليك السكينة، والإقامة قد قامت يعني سيفوتك بعض الصلاة، فهذه ما هي سكينة، هذه أين السكينة؟ هذه ما هي سكينة، هذه سكينة، هذه بعض. فينبغي الأدب يا إخوتنا. بعض الناس أنا يعني يغفل عن هذا الأمر ويظن أنه يسد الفراغ بأي طريق. لا، تسد الفراغ بأدب. نحن أمة الأدب، أمة الآداب. فأولى بالمكان الذي أمام الشخص هو الأول. إن تأخر وما تقدم بعد ذلك يجوز لمن حوله أو من عن شخص آخر أن يأتي إليه. أما إنسان يأتي يسابق الناس ويخترق الصفوف بطريقة غير مؤدبة، وقد يدفع هذا وقد يرد هذا حتى يلحق الصف الأول، سبحان الله. الصف الأول إذا رأت الصف الأول تأتي في المقدمة وتجلس مع الناس، تبقى في بيتك ثم يأتي شخص قبلك وتحاول أنت أن تسبقه، لا. الصف الأول لمن يأتي في البداية. طيب الصف الأول قبل إقامة الصلاة في فراغات بسيطة، لو قمنا بترتيب الصف من بدايته إلى آخره جاء فراغ مصلي، يأتي أخونا في الله مثل الشرطي وأخر قدم حتى يجد مكان، لا، قبل الصلاة ما تقدم أحد. في مكان يسعك تأتي فيه، ما يسعك سلم عن الناس، لأن الناس قبل الصلاة يريدون أن يعني الشخص يأخذ راحته قبل الصلاة. حتى في الجمعة أحيانا في الجمعة يخبرنا يطول أمرها، فالشخص يكون فراغ بسيط يحتاج الشخص إلى ينظم الناس حتى يعمل ترتيب مثل شرطي المرور حتى يجد فراغ، لا، لا يجوز لك، اجلس حيث انتهى بك الصف. تبغى الصف الأول تأتي مبكرا، ما تتخطى رقاب الناس حتى تأتي إلى مكان لا يسعك إلا إذا زحمت الناس. لا، حقيقة كثير من إخواننا يخطئ ويظن أن هذا فيه تسامح. لا، إيذاء المسلم لا يجوز. هذا إنسان جالس قبلك في هذا المكان وجالس ينتظر الصلاة ولا يستطيع أن يجلس جلسة الصلاة من بداية الجلوس حتى النهاية، لابد أن يأخذ راحته. في أخوتنا نرى عجب، إنسان أراد الخير ويرجع مأزور غير مأجور. فاحرص ألا تؤذي الناس، إن أتيت متأخرا تجلس مع الناس. بعض الناس لا لابد الصف الأول، وكأنه مكتوب له الصف الأول فلان. الصف الأول يخترق كل الصفوف، كل يوم، كل لحظة، كل صلاة. حقيقة هذا إيذاء للمسلمين، وهذا يعني عمل غير مؤدب مع رب العالمين. هذا بيت الله، أنت لو دخلت عند ملك وكان هناك صفوف موجودة ما تجرؤ تتخطى صف أمام الملك البشري، تجلس آخر الصفوف. هذا مع الملك البشري أو مع الأمير البشري أو الوزير البشري، فكيف مع رب العالمين؟ هذا بيت الله وهؤلاء ضيوف الله، وقد أتوا قبلك وكلهم جاءوا للخير وجاءوا للفضل. بعض الناس ما يفكر أبدا ولا يخطر بباله أن هذا أذى. لا، أعد راجع نفسك، أسلوبك خطأ. إذا جيت أنت إلى الصلاة تأدب مع هذه الصلاة، شوف المكان الذي يسعك صل فيه، قامت الصلاة وأمامك فراغ تكمله، ما هي مسابقات هي مصارعات. لا، حتى في الصف الأول قال صلى فيه لو لم يجدوا إلا أن يستهموا، ما هو تسابقون تصارعون، يعني كل شخص يشعر أن هذا المكان له وليس له إلا المساهمة، ما قال يتصارعون. إلا أحيانا إخوتنا رأيتنا أكثر من مرة صف ما في فراغ إلا بسيط، جاء شخص دخل بينهم يعني حتى ما يستطيع يصلي، دخل مع بين شخصين ما في فراغ، أحد الإخوة تأخر وتركه وبقي أخونا في مكانه، وهذا يصلي صلاة في أرض مغصوبة قد يخرج بدون أجر أو آثم. سبحان الله، أخوك هذا رأى أنك أنت يعني الآن دخلت في مكان لا يسعك، فأدبا أن تتأخر أنت. لا والله يا إخوتنا، بقي وقال بكيف. سبحان الله، هذه صلاة وعبادة، هذا دين، أنت تتعامل مع رب العالمين ما تتعامل مع البشر. حتى لو كنت في الدنيا، أنت تأتي عند التميس والفول تقف وراء الشخص الذي قبلك عند تميس وفول، كيف الصلاة؟ تأدب مع الصلاة، تأدب مع الصلاة، نحرص على الأدب، ما نؤذي المسلمين، ما نزحم المسلمين. أتينا لأجر، ما أتينا إحنا يعني لنأخذ يعني أجرا بالقوة. فنوصي إخواننا أن يحرصوا في هذا الباب على هذا الأدب، فإن شاء الله يعني أحيانا بعض الأشخاص لا يتنبه، لكن هذا من التنبيه إن شاء الله. يقول التعقيب على السؤال السابق، أراد أن يعمل له سحر وليس مسجدا. جزاك الله خير، يعني قلت يعني كيف يعمل الإنسان؟ خطك في السابق تقول مسجد، فأنا يعني ما أدري، بارك الله فيك، يعني أنا أخطأت في القراءة ولا أنت أخطأت في الكتابة. على كل، عمل السحر حرام وإيذاء، والساحر في حكم الإسلام يقتل، وبعض العلماء يرى أنه لا يستتاب، فكيف أنت تجرؤ أن تأتي وتؤذي الناس بالسحر؟ فأنت إن آذيته وعاش طوال حياته يعني في أذى فأنت آثم، وإن ترتب عليه قتله فأنت قاتل. فإذا السحر يعني من أكبر الذنوب من الكبائر، فلا يجوز الإنسان أن يسحر إنسانا، بل لو علمنا أن إنسانا ساحرا في حي من الأحياء وجب علينا أن نبلغ عنه ليكفى شره، ومن سكت فقد شارك في الجريمة. السحرة من أفجر خلق الله وأكثر الناس إجراما، وقد آذوا المسلمين، وكثير من الناس يعني قد لحقه الأذى، وبعض الناس قد يعرف أن فلانا ساحرا ثم يتسامح في وعدم يعني لا يبلغ عنه، لا يبلغ عن هذا الشخص، لأن هذا مجرم في داخل المجتمع المسلم، هذا يؤذي الناس. فالذي يعمل السحر هذا مجرم، فكيف نتعامل معه؟ فينبغي أن نسعى إلى تطهير بلادنا من هذه النوعية من الناس الأشرار، فإن هؤلاء أشرار قد تعاقدوا مع الشياطين لإيذاء المسلمين، لأخذ أموالهم، لإفساد أخلاقهم، للفرقة بين الناس. فنحرص على أن نكشف هؤلاء. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا سمعنا وسمع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.